بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للألكائي وصلنا إلى الأثر الثاني والخمسين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله: وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني بعض أصحابنا. هذا أحمد بن زهير بن أبي خيثمة، هو بن أبي خيثمة، ولذلك سيذكر الآن عن الصاحب هذا من هو. نعم. قال أبو صالح يعني الفراء قال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال للكاتب: أكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. مع أن الفزاري من أصحابه، الفزاري من أصحاب الأوزاعي، ومع ذلك الأوزاعي بمحبة له وتعظيم له أراد أن يكتب الرسالة فقال: أكتب وابدأ به، اكتب إلى أبي إسحاق من أبي عمرو الأوزاعي فإنه والله خير مني، رحمة الله عليهم كلهم. نعم. قال أبو صالح: ولقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال: لربما اشتقت إلى المصيصة، ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. إلا أن أرى أبا إسحاق. كذلك الفضيل بن عياض أبو علي لقي أبو صالح الفراء فعزاه بأبي إسحاق الفزاري. شوف أبو إسحاق كثير من الناس ما يدري عنه، ما يعرف، من علماء الشام الكبار الأشداء في السنة أبو إسحاق الفزاري. فيقول الفضيل: والله لربما اشتقت إلى المصيصة، وكان في الثغور، ما بي فضل الرباط، يعني ليس الذي حملني الرباط فقط، ولكن حملني أن أرى أبو إسحاق الفزاري أستفيد منه. وشوف من صدقه رضي الله رحمة الله عليه، هذا الفزاري عالم وعابد ومجاهد، وإن ساكن في المصيصة على الثغور في أخطر المواطن، هذا يدلك على أنه صاحب آخر مو صاحب دنيا، كما قال بعض السلف. تروى عن ابن مبارك يشوف بعض العباد اللي في بغداد تعبدون وتزينون بعد، ها يعني أساس الناس يحبونهم ويتوجهون لهم، ولا السلطان ولا. فقال ابن مبارك: أيها الناسك الذي لبس الصوف وأضحى يعد في العباد، يلزم الثغر والتعبد فيه، يلزم الثغر، كان صادق روح للثغور، والتعبد فيه، ليس بغداد موطن العباد، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصيادي. بغداد ومثلها الآن الكليات الشرعية اللي تميلح فيها أساس يروح للإفتاء ولا القضاء ولا، وأمثالها كل هذه إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد يصطاد بدينه. فهذا رحمة الله عليه وين يلقونه؟ يلقونه في المصيصة، هو الأوزاعي كل أمام الروم، أساس أول هجمة من الروم تكون فيه، يدفعون عن الإسلام وأهله بنحورهم، هذا العلم. نعم. لما كان على يعني على أمر واضح مع الأئمة ومع الناس ورباط صحيح، أما الآن وين تروح؟ لو رحت تقع في الخوارج، تقع أعوذ بالله الأشياء المشتبهة المشتبك اللي ما يعرف لها لا رأس ولا ذن. نعم. قال ابن أبي خيثمة: هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون أبو نشيط. أبو خيثمة هذا هو أحمد بن زهير نفسه. نعم. أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي الطاهر الفقيه رحمه الله قال أنبأنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا أبو عبيد بن حربوية الفقيه قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح بن عمر بن حسين بن حميد بن منهب قال سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. لم يتعصب، وفي ترى المشهور لم يغضب، وهذا أيضا أدق لأن نفس الضبط، لم يغضب لشيء منه. هذا أبو بكر بن عياش يعني وضع اليد على الجرح. من هو السني؟ الحين الناس تقول، كل واحد يقول أنا سني وكذا، تبغى تختبر السني؟ تبغى تعرف السني صحيح؟ اذكر عنده الأهواء وأهله، اذكر عنده التبليغ والإخوان والسرورية وسيد قطب والخوارج وبلادن. فإذا قام ينخر مثل البطارقة حقين النجاشي، يا من ذكر جعفر أن عيسى عبد الله ورسوله أخذ يتناخرون يطلع لهم نخير، فقال النجاشي: وين نخرتم؟ والله أن هذا هو كلام عيسى. إذا شفته يتغير وجهه ويورم أنفه ويناخر ويتنفس ويقول: لا اتركوا الناس اتركوا الناس، ترى هذا مو بسني. وإذا كان قلبه طاهر، والله ما عنده لا في تبليغ ولا أخوان ولا كبار ولا صغار ولا مشاهير ولا مدامير، كلهم عنده سوا، هذا سني، هذا قلبه طاهر ما بعد دخله الغل. فقال أبو بكر بن عياش: من السني؟ لا تقوم تعرف للسني، تقول هو اللي كذا واللي كذا وليس بتبليغي ولا أخواني ولا خارجي ولا مرجلة. الذي إذا ذكرت عند الأهواء ورموزها لا يغضب، يفرح، لأن هؤلاء أعداء لله ورسوله يهدمون الدين، هذه علامة السنة صحيح. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري بطرصوص قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثني عبد الله بن جابر الطرصوصي قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال قال لنا أبو صالح الفراء عن سهل بن محمود ختني أبي بكر بن عياش قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. الله المستعان. هذا أبو بكر بن عياش نفس اللي قبل قليل. السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. الآن الإسلام الحقيقي يعني التوحيد والصلاة كم نسبته في الأرض هذه كلها؟ اللي موحد ما عنده شرك ويصلي صلاة تنفع كم نسبته؟ نادر، كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. فأهل السنة في أهل التوحيد والصلاة أعز وأندر من الإسلام في سائر الأديان. السنة عزيزة اللي يعرفها صحيح. سيأتيني إن شاء الله أثر عجيب هنا عن أبي هريرة أن الناس قاموا يترأون الهلال ما شاف إلا واحد من ضمن الديرة كلها، قال سيأتي على الناس زمان تكون السنة مثل هذا الهلال لا يراه إلا البصير. شفت الهلال الآن كم يشوف الهلال؟ يفرحون بواحد في سدير، الناس واحد في المملكة الناس يتحرون وش قال راعي سدير وش قال راعي سدير، هو اللي يشوف الهلال، هو اللي دخل الشهر ويطلع واحد ولا اثنين في المملكة. يقول أبو هريرة والله سيأتيكم زمان اللي يعرف السنة ويعرف الدين صحيح مثل اللي يشوف الهلال ما يشوف إلا البصير. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت داود بن يحيى بن يمان يحدث عن ابن المبارك قال ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. يعني يضبطه ويعرف حدوده، واضح واضح من آثاره أن يعرفها أبو بكر بن عياش، ومع ذلك ما له كتب وآثاره قليلة. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت أسد بن موسى يقول. وش اسم أسد بن موسى؟ وش كنيته لقبه؟ أسد السنة، هذا اسم أسد السنة. يقول كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدراوردي. ترى نعي لم يمت سيأتي، لكن نعي إليه يعني على وشك الموت. نعم. فجزع وأظهر الجزع ولم يكن قد مات، فقلنا ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا؟ قال إنه من أهل السنة. أي والله من أهل السنة، يعني قال إنه من أهل السنة لازم أجزع عليه، يعني قليل لا راح واحد كما قال أيوب وتقدم معنا إذا أخبرت بموت واحد من أهل السنة فكأنه سقط عضو من أعضائي. أهل السنة قليل اللي يعرفونه ويبينونه الناس قليل، يشدون ظهرك ويشرحون صدرك ويعينونك قليل. فنعوا الدراوردي إلى سفيان بن عيينة فجزع، يعني خاف وبكى وتأثر كثيرا، قالوا ما ظنينا أنه، قال من أهل السنة. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان قال أخبرني إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري قال السابري قماش، السابري قماش خفيف. نعم. قال قلت لعلي بن حسين ناس يقولون لا ننكح إلا من كان لا ننكح إلا من كان على رأينا ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. قال علي بن حسين ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. صحيح، هذا موجود الآن، الآن موجود أكثر الهواء كذا، مو بمسألة أنهم يتورعون لدينهم، لا، إذا كان الإمام مو منهم من حزبهم ما يصلون وراه ما يصلون خلف المسلمين. والله أنا كنت أراهم بنفسي، وكان في منطقة في المملكة قرية كان انتشر فيها هؤلاء الخوارج، فأكدوا على المؤذن، المؤذن منهم والإمام منهم، وقالوا للمؤذن إذا غاب الإمام تقدم أنت ولا ترى بنطلع منه، لأنهم لأن هذا كلهم خوارج ويكفرون باقي المسلمين تكفير عيني بأعيانهم. في يوم تقدم واحد من صالح، رجل صالح من المسلمين، كلهم طلعوا من المسجد. فقال علي بن حسين ليست المسألة إن على رأينا ولا من حزبنا، ننكحهم بماذا؟ بالسنة. ونصلي خلفهم بماذا؟ بالسنة. إذا كان من أهل السنة صلينا خلفه، إذا كان من أهل السنة أو مستور من عامة المسلمين ما عرف ببدعة صلينا خلفه، لا نتحزب لأحزاب أو طوائف أو آراء، إنما نغضب ونفرح للسنة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. هذه كذلك علامة ثانية، لا تنظر في كل من يشتهر بالعلم، لأن في بعض الناس مشترك، صار ما يحاربهم مشترك، لو تقول تحب يقول يحبه وصادق يعني. لا، انظر إلى مثل ما قال الرجل، قال إذا رأيت البغدادي يكره يحب معين ترى كذاب، يعني يحب معين جالس للرجال الأسانيد، في اللي يبغضه ترى كذاب، وإذا رأيته يبغض أحمد بن حنبل البغدادي تراه مبتدئ، لأن أحمد جالس أهل البدع، وإذا رأيته كذا. فأنت انظر إلى من كان شوكة في حلوق المبتدع ويفضح بهم ويحاربهم ويجاهدهم لأجل الدين، فإذا كان الرجل يحبه يعرف أنه صاحب سنة، وإذا كان يبغضه يعرف أنه كما قال في قلبه سهم لا برأ منه، جايه بلى منه. لكن ما عرفت الكوفي هذا الاسم يحيى، هو يقول يمكن اللي بيجي يحيى بن سعيد، لكن يحيى بن سعيد بصري، قال كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. تعرفون يحيى كوفي شديد في السنة، يحيى معين بغدادي، ويحيى القطان بصري، إيه اللي الآتي مو صحيح، هذاك بصري. نبحث إن شاء الله في أهل الكوفة نشوف من هو يحيى هذا اللي يمتحن بأهل الكوفة، أو تكون مصحفة أو شيء. نعم، لأنه يقول ليست واضحة في الأصل، وهذا لو أن المخطوط عندنا ما طلعت يحيى، يمكن طلعت حماد ولا طلعت لشيء ثاني. ها لا، ما هو يحيى بن سعيد نفسه القطان، مو هو. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال سمعت قتيبة يقول إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم إن أنه مبتدع. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة وسأله فضلك الرازي قال حدثنا أزهر عن عون قال من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. السلام فضل، اللي يموت على الإسلام والسنة إن شاء الله له بشير بكل خير، قلب طاهر. نعم. وأخبرنا أحمد قال أنبأنا عبد الله قال حدثني أحمد بن العباس الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول دخلت على أبي وأنا منكسر فقال مالك؟ قلت مات صديق لي، قال مات على السنة؟ قلت نعم، قال فلا تحزن عليه. الله أكبر. والد سليمان بن طرخان التيمي، هذا من أكبر أهل البصرة، سليمان بن طرخان التيمي والد المعتمر، فقال صديقك هذا مات على السنة، ما تلوث بالأحزاب والبدع والبلاوي هذه، ما تقلبه طاهر على النص وعلى الناس، قال نعم، قال لا تحزن عليه، أبشر بالخير. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الحسن قال حدثني رجل قال حدثني بشر بن الحارث قال قال معافى بن عمران لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على بدعة. الله مستعان. لا تحمده إلا عند الموت، إذا مات على السنة أبشر له بالخير، وإذا مات على بدعة أعوذ بالله، القلوب بين أصبعين من أصابع. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عمران معتاب الفزاري الزيات قال أخبرني أبو امرأتي قال أبو سعيد فسألته عن اسم أبي امرأته فقال عبد الله بن شيرازاذ قال كنت بعبادان فرأيت في المنام كأن رجلا جيء به في ثياب بياض فوضع في سفينة، قلت من هذا؟ قد مات على الإسلام والسنة ونجا، فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. رحمة الله عليه سفيان، رجال إن شاء الله كل خير. هذه نهاية المقدمة، فيها 63 أثر، ثم بعد ذلك بدأ بالأبواب في تفسير السنة والجماعة. نسأل الله أن يحين عليها ويميتنا عليها ولا يفتننا في من فتن، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.